الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع ما في قوله تعالى ودوا ما عنتم؟ مصدرية غير ظرفية. نعم أحسنتم، مصدرية غير ظرفية. وفي قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، مصدرية ظرفية. أحسنت. حتى إذا ما جاءوها منع ما؟ صلة. أحسنت. وما تلك بيمينك يا موسى؟ استفهامية. أحسنت. ما هذا بشرا؟ أحسنت. نافية عامل عمل ليس. أحسنت. نعم تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والصالحين والحاضرين وللمسلمين أجمعين. أسأل الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الباب الرابع في الإشارات إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة. ينبغي للمعرب أن يقول في نحو ضرب ضرب زيت فعل ماض لم يسمى فاعله أو مبني للمفعول، ولا يقول مبني لمن لم يسمى فاعله لما فيه من التطويل والخفاء. مبني وأن يقول في نحو، لو أعدتم هذه العبارة الأخيرة. ولا يقول مبني لما لم يسمى فاعله لما فيه من التطويل والخفاء. عن الفاعل، ولا يقول مفعول لما لم يسمى فاعله لخفائه وطوله وصدقه على نفس درهما، في أعطي زيد درهما. وأن يقول في قد حرف للتقليل، لتقليل زمن الماضي وحدث المضارع ولتحقيق حدثيهما. وفي لن حرف نفي ونصب واستقبال، وفي لم حرف جزم ونفي للمضارع وقلبه ماضيا. وفي أما المفتوحة المشدودة حرف شرط وتفصيل وتوكيد. وفي أن حرف مصدري ينصب المضارع. وفي الفاء التي بعد الشرط رابطة لجواب الشرط، ولا يقول جواب الشرط كما يقولون، لأن الجواب الجملة بأسرها لا الفاء وحدها. وفي نحو زيد من جلست أمام زيد مخفوض بالإضافة أو بالمضاف، لا مخفوض بالظرف، لأن المقتضي للقبض إنما هو الإضافة أو المضاف، لا كون المضاف ظرفا بخصوصه، بدليل غلام زيد أو إكرام عمرو. وفي الفاء في النحو فصل لربك وانحر، فاء السببية. ولا يقول فاء العطف، لأنه لا يجوز أو لا يحسن عطف الطلب على الخبر أو العكس. وفي الواو العاطفة حرف عطف لمجرد الجمع، وفي حتى حرف عطف للجمع والغاية، وفي ثم حرف عطف للترتيب والمهلة، وفي الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب. وإذا اختصرت فيهن فقل عاطف هو معطوف، كما تقول جار ومجرور. وكذلك في نحو لن نبرح ولن نفعل ناصب ومنصوب. وفي إن المكسورة المشدودة حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. نعم. وفي إن مفتوحة، وفي إن المكسورة مشددة حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. وفي المفتوحة حرف توكيد، في إن المكسورة، لو أعدتم شيخ، في إن المكسورة المشددة، إن المكسورة المشددة حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. نعم. لو وصلتم همزة الاسم، نعم شكرا، لو وصلتم همزة الاسم ينصب الاسم ويرفع الخبر. أحسنت. وفي المفتوحة حرف توكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر. واعلم أنه يعاب على الناس في صناعة الإعراب أن يذكر فعلا ولا يبحث عن فاعله، أو مبتدا ولا يبحث عن خبره، أو ظرفا أو مجرورا ولا ينبه على متعلقه. أو جملة أو لا يذكر لها محل جار بأم لا أو موصولا ولا يبين صلته أو عائدة أو يقتصر على في إعراب الاسم في نحو نعم أو موصولا أو موصولا أو موصولا ولا يبين صلته أو عائدة. نعم عندكم أو عائدة بأو. نعم هو ينبغي أن يبين الصلة والعائد ينبغي أن يبين الصلة والعائد فهو ولا يبين صلته وعائدة بالواو أو موصولا ولا هو عائدة أو يقتصر في إعرابي أو يقتصر في إعراب الاسم في نحو قولك قام ذا أو قام الذي على أن يقول اسم إشارة أو اسم موصول فإن ذلك لا يبنى عليه إعراب فالصواب أن يقال فاعل وهو اسم إشارة أو هو اسم موصول فإن قلت لا فائدة لقوله إنه اسم إشارة بخلاف قوله في الذي إنه اسم موصول فإن فيه تنبيها على ما يفتقر إليه من الصلة والعائد ليقوم المعرب وليعلم أن جملة الصلة لا محل لها قلت بلى فيه فائدة وهي التنبيه على أن ما يلحق من الكاف حرف يقال ذات مضاف إليه وإلى أن الاسم الذي بعده في نحو قولك جاءني هذا الرجل نعت أو عطف بياني على الخلاف في المعرف بأل الواقع بعد اسم الإشارة وبعد أيها في نحو يا أيها الرجل ومما لا يبنى على الإعراب أن تقول فإن المضاف ليس له إعراب مستقر كما ليس له إعراب مستقر كما للفاعل ونحوه وإنما إعرابه بحسب ما يدخل عليه وهذا أن تقول فاعل أو نحو ذلك بخلاف المضاف إليه فإن له إعرابا مستقرا وهو الجر فإذا قيل مضاف إليه علم أنه مجرور وينبغي أن يجتنب أن يقول في حرف من كتاب الله تعالى زائد لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له وكلامه سبحانه وتعالى نزه عن ذلك وقد وقع هذا الوهم للإمام فخر الدين الرازي فقال المحققون على أن المهمل لا يقع في كلام تعالى وأما ما في قول تعالى فبما رحمة من الله وأن تكون ثانية للتعجب والتقدير فبأي رحمة من الله والزائد عند النحو الذي لم يتبه لمجرد التقوية والتوكيد للمهمل والتوجيه المذكور في الآية باقي لأمرين أحدهما أن من الاستفهامية إذا خفضت وجب حذف ألفها نحو عما يتساءلون والثاني أن خفض رحمة حينئذ مشكل لأنه لا يكون الاستضافة إذ ليس في أسماء الاستفهام ما يضاف إلا أي عند الجميع وكما الدجال ولا بالإبدال المبدل من إذ ليس في أسماء الاستفهام لا بد أن يقتل لو عدتم إذ ليس في أسماء الاستفهام نعم لو عدتم العبارة الأخيرة إذ ليس قبلها إذ ليس في أسماء الاستفهام ما يضاف إلا ليس في أسماء الاستفهام ما يضاف إلا أي عند الجميع وكم عند الدجال ولا بالإبدال المبدل من اسم الاستفهام لا بد أن يقتضي بهمزته بهم وأن نحو كيف أنت أصحيح أم سقيم ولا صفة لأن ما لا توصف إذا كان شرطية أو استفهامية ولا بيانا لأن ما لا يوصف لا يعقب عليه عطف بيان كالمضمرات وكثير من المتقدمين يسمون الزائد صلة وبعضهم يسميه لغوا لكن اجتناب هذه العبارة في التمديد واجب وفي هذا القدر كفارة لمن تأمله والله يوفقه والهادي إلى سبيل الخيرات منه وكرمه. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا آخر أبواب المتن، وهو في إشارات إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة وما يتصل بذلك من قواعد ومسائل. والقاعدة المضطردة هنا أنه ينبغي للمعرب أن يؤدي المعنى بألفاظ قليلة وافية بالمقصود، وأن يبتعد عن التطويل والخفاء. ينبغي أن يؤدي المعنى بألفاظ قليلة وافية بالمقصود، وأن يبتعد عن التطويل والخفاء. الخفاء عدم وضوح الدلالة. قال رحمه الله: ينبغي لك أن تقول في نحو ضرب من ضرب زيد فعل ماض لم يسمى فاعله، فعل ماض، ماض لتبين نوع الفعل، لم يسمى فاعله لتبين أنه لم يبقى على صيغته الأصلية، أو مبني للمفعول، يعني أو تقول فعل ماض مبني للمفعول، ولا تقول مبني لما لم يسمى فاعله لما فيه من التطويل والخفاء. وأيضا لا تقول مبني للمجهول، لأن الجهل سبب من أسباب حذف الفاعل، فقد يكون الحذف للعلم بالفاعل، مثلا خلق الإنسان من عجل، لا يصدق عليه قوله مبني للمجهول. قال: وأن تقول في نحو زيد نائب عن الفاعل، ولا تقول مفعول لما لم يسمى فاعله لخفائه وطوله وصدقه، على مثل درهما من نحو أعطي زيد درهما. هذه العبارة مفعول لما لم يسمى فاعله تصدق على المفعول الثاني في قولك أعطي زيد درهما. درهما هنا يصدق عليه أنه مفعول لم يسمى فاعله، فالمفعول الثاني للفعل الذي لم يسمى فاعله يصدق عليه أنه مفعول لم يسمى فاعله، والمقصود هنا النائب عن الفاعل. فهذا التعبير ليس مانعا، ليس مانعا. وأيضا ليدخل ما ينوب عن الفاعل من غير المفعول به، فقد ينوب عن الفاعل الجار والمجرور. إذا قلت مثلا جلس في المسجد، في المسجد هذا النائب عن الفاعل، أو الظرف كجلس عند زيد، أو المصدر كجلس جلوس طويل. إذن هو ليس بمانع وليس بجامع. وأول من ترجم بالنائب عن الفاعل ابن مالك، قال الناظم: ترجم بالنائب نزل مالكي وما له في ذاك من مشاركي، ترجم بالنائب نجل مالك وما له في ذاك من مشارك، ليدخل المجرور للمعتبر وقابل من ظرف أو من مصدر، ولاختصار ولمنع ثاني علم زيد سور القرآن. ترجم بالنائب نجل مالك وما له في ذاك من مشارك، ليدخل المجرور للمعتبر وقابل من ظرف أو من مصدر، ليدخل ما ينوب عن الفاعل من غير المفعول به. فمثلا في قولك جلس في المسجد، هذا في المسجد لا يقال فيه مفعول لم يسمى فاعله. قال: واختصار، هذا قوله ولا تقل مفعول لما لم يسمى فاعله، وعلل بالطول. قال: ولمنع ثاني علم زيد سور القرآن، علم زيد سور القرآن، سور هذا المفعول الثاني يصدق عليه أنه مفعول لم يسمى فاعله، وليس هو المقصود. المقصود هنا المرفوع الذي ناب عن الفاعل، فالأدق أن يقال النائب عن الفاعل ولا يقال مفعول لم يسمى فاعله. قال: وأن تقول في قد حرف لتقليل زمن الماضي، معناه لتقريب زمن الماضي من الحال، هذا معناه. كان في قوله قد قام زيد مثلا. قال: وحدث المضارع، أي وتقليل حدث المضارع، مثاله قد يصدق الكذوب، قد يجود البخيل. قال: ولتحقيق حدثيهما، مثلا قد أفلح المؤمنون، قد يعلم الله المعوقين منكم. قال إذن تقول حرف لتقليل زمن الماضي، أو تقول لتقليل حدث المضارع، أو تقول لتحقيق حدث الماضي أو المضارع. قال وفي لن حرف نفي ونصب واستقبال، وفي لم حرف جزم ونفي للمضارع وقلبه ماضيا، وفي أم المفتوحة المشددة حرف شرط وتفصيل وتوكيد، مثلا فأما من أعطى واتقى. التوكيد هنا في حصول جوابها، وهي حرف شرط لمجيء الفاء في جوابها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وهي حرف تفصيل جاء بعدها وأما من بخل واستغنى. قال وفي أن في نحو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين حرف مصدري ينصب المضارع. وفي الفاء التي بعد الشرط في نحو من يضلل الله فلا هادي له رابطة لجواب الشرط، هذه الفاء تقول فيها رابطة لجواب الشرط، ولا تقول جواب الشرط كما يقولون، لأن الجواب الجملة بأسرها للفاء، لأن الجواب الجملة بأسرها للفاء وحدها. المقصود أن الجواب هو مدخول الفاء. ما الجواب هنا؟ لا هادي له أو فلا هادي له؟ نعم، لا هادي له. الجواب هو مدخول الفاء، الفاء لا مدخل له، لا مدخل لها في الجواب. الفاء رابطة لجواب الشرط وليست من جواب الشرط. قال وفي نحو زيد من جلست أمام زيد مخفوض بالإضافة أو بالمضاف، وكونه مخفوضا بالمضاف هو رأي سيبويه، واختاره المصنف في أوضح المسالك. مثلا في قولك كتابي أو كتابك أو كتابه، هنا الضمير مخفوض بالمضاف بدليل اتصال الضمير بالمضاف، والقاعدة أن الضمير لا يتصل إلا بعامله. إذن ما العامل في الضمير؟ العامل هو من اتصل به الضمير الذي هو المضاف. ثم الإضافة عامل معنوي، والعامل المعنوي إنما يصار إليه في العمل عند تعذر العامل اللفظي، وقد وجد العامل اللفظي، فهذا يدل كذلك على أن العامل في المضاف إليه هو المضاف للإضافة لاتصال الضمير بالمضاف، في مثل قولك مثلا مررت بغلامه، الضمير هنا اتصل بغلام الذي هو المضاف، والقاعدة أن الضمير لا يتصل إلا بعامله. الثاني أن الإضافة عامل معنوي، والعامل المعنوي إنما يصار إليه في العمل عند تعذر العامل اللفظي، وقد وجد العامل اللفظي. قال مخفوض بالإضافة أو بالمضاف لا مخفوض بالظرف، لأن المقتضي للخفض إنما هو الإضافة أو المضاف، لا كون المضاف ظرفا بخصوصه، بدليل غلام زيد وإكرام عار. يقول هذا المثال غلام هنا مضاف وليس بظرف، ليس بظرف، إذن كون المضاف ظرفا لا أثر له، المضاف يجر ظرفا كان أو غير ظرف. وكذلك إكرام عمرو هنا إكرام مضاف وليس بظرف وقد جر. والفرق بين غلام وإكرام أن غلام اسم ذات وإكرام اسم معنى، والمقصود هنا أنه كون المضاف ظرفا لا أثر له، المضاف يجر ظرفا كان أو غير ظرف. قال وفي الفاء من نحو فصلي لربك وانحر فاء السببية، ولا تقل فاء العطف، لأنه لا يجوز أو لا يحسن قولان عطف الطلب على الخبر ولا العكس، أي ولا عطف الخبر على الطلب. هذا مذهب جمهور البلاغيين ومعه ابن مالك. مثلا هنا إن أعطيناك الكوثر، هذه الجملة خبرية، جملة صلي لربك، صلي لربك إنشائية، ولا يجوز عطف الإنشاء على الخبر عند جمهور البلاغيين، فلا تقول الفاء للعطف، بل تقول إنها سببية. لكن أجاز ذلك الصفار وقرره أبو حيان ورجحه ابن عاشور، واستدلوا بمثل قوله تعالى أعدت للكافرين، هذه جملة خبرية، وبشر الذين آمنوا، هذه إنشائية وقد عطفت على الخبرية، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين هذه جملة إنشائية، نصر من الله وفتح قريب هذه خبرية وقد عطفت الإنشائية على الخبرية. وقال امرؤ القيس وإن شفائي عبرة مهراقة، فهل عند رسم دارس من معولي، هل عند رسم دارس من معولي، هذه جملة إنشائية، إن شفائي عبرة مهراقة هذه خبرية عطفت الإنشائية على الخبرية. وقد قال الطاهر بن عاشور عند قوله تعالى وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا، وقد أضلوا كثيرا هذه خبرية، ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا هذه إنشائية. قال الطاهر بن عاشور في تفسيره ولا يريبك عطف الإنشاء على الخبر، لأن منع عطف الإنشاء على الخبر على الإطلاق غير وجيه، والقرآن طافح به، قال والقرآن طافح به. قال ابن هشام وفي الواو العاطفة حرف عطف لمجرد الجمع، وفي حتى حرف عطف للجمع والغاية، وفي ثم حرف عطف للترتيب والمهلة، وفي الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب، تعبر بهذا. وإذا اختصرت فيهن فقل عاطف ومعطوف، مثلا تقول في جاء زيد وعمر، وعمر عاطف ومعطوف، وعمر عاطف ومعطوف. كما تقول جار ومجرور، مثلا إذا قلت مررت بزيد تقول بزيد جار ومجرور، كذلك وعمر عاطف ومعطوف. وكذلك في نحو لن نبرح ولن نفعل ناصب ومنصوب. وفي إن المكسورة المشددة حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، هكذا تقول. وفي المفتوحة حرف توكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر. قال واعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب، هو بين ما يحسن بالمتعلمين أخذه في هذا الباب، ثم انتقل وبين هنا ما يعاب وما ينبغي أن يترك، وبدأ ببيان أنه يعاب أن يذكر عامل ولا يبحث عن معموله، يعني يعاب بالمعرب أن يذكر عاملا ولا يبحث عن معموله. قال وأعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يذكر فعلا ولا يبحث عن فاعله، أو مبتدأ ولا يبحث عن خبره، أو ظرفا أو مجرورا ولا ينبه على متعلقه، مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، عليهم تقول هنا بعد أن تعربها جار ومجرور، تقول متعلق بأنعمت، غير المغضوب عليهم، عليهم تقول متعلق بالمغضوب، يعني إن كان الجار والمجرور متعلق فينبغي أن ينبه عليه. وسبق أن المجرور بحرف زائد أو شبيه بالزائد ليس له متعلق، فإن كان متعلق يعني إن وجد متعلق فينبه عليه. قال أو جملة ولا يذكر لها محل من الإعراب أم لا، يعني ينبغي أن تبين هل لها محل من الإعراب أو لا محل لها، مع بيان السبب أيضا، مثلا تقول هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها استئنافية، هذه الجملة لها محل من الإعراب، ولا يكفي هذا، إذا كان لها محل تبين المحل، تقول هذه الجملة مثلا في محل نصب لأنها مقول القول، وهكذا. قال أو موصولا ولا يبين صيلته وعائدة، مثلا جاء اللذان فازا، تبين هنا أن فازا صيلة الموصول والضمير الألف هو العائد. قال وأن يقتصر في إعراب الاسم من نحو قولك قام ذا أو قام الذي على أن يقول اسم إشارة أو اسم موصول، فإن ذلك لا يبنى عليه إعراب، فالصواب أن يقال فاعل وهو اسم إشارة أو هو اسم موصول، فإن قلت لا فائدة في ذا إنه اسم إشارة، بخلاف قولك في الذي إنه اسم موصول، فإن فيه تنبيها على ما يفتقر إليه من الصلة والعائد ليطلبهما المعرب، وليعلم أن جملة الصلة لا محل لها. هذا كله مقول القول. قال: قلت بلى فيه فائدة، وهي التنبيه على أن ما يلحقه من الكاف حرف خطاب لا اسم مضاف إليه، وإلى أن الاسم الذي بعده من نحو قولك جاء هذا الرجل نعت أو عطف بيان على الخلاف في المعرف بأل الواقع بعد اسم الإشارة وبعد أيها في نحو يا أيها الرجل، وإن أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فنعت أو بدل. قال: وإما والأحسن إذا كان مشتقا أن تعربه نعتا، وإذا كان جامدا أن تعربه بدلا أو عطف بيان. قال: وإما لا يبنى عليه إعراب أن تقول مضاف، فإن المضاف ليس له إعراب مستقر، يعني المضاف قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا، قد يكون مبتدأ قد يكون خبرا، فلا تقول مضاف كما للفاعل ونحوه، يعني ليس له إعراب مستقر كما للفاعل ونحوه، وإنما إعرابه بحسب ما يدخل عليه. فالصواب أن تقول فاعل أو مفعول أو نحو ذلك بخلاف المضاف إليه، فإن له إعراب مستقر وهو الجر، فإذا قيل مضاف إليه علم أنه مجرور. وينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله تعالى زائد، لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له، وكلامه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قال الزواوي: ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد النفي. لماذا؟ قال: إذ تسبق الأذهان للإهمال، وهو على القرآن ذو استحال، وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهمل. فالمعرب وكذلك المفسر والأصولي هو خص المعرب لأن كلامه موجه إليه، وإلا فغير المعرب مثله فيما ذكر هنا. قال: وقد وقع هذا الوهم لإمام فخر الدين الرازي فقال: المحققون على أن المهمل لا يقع في كلام الله تعالى، وأما ما في قوله تعالى فبما رحمة من الله فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب والتقدير بأي رحمة من الله. والزائد عند النحويين الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد للمهمل، هذا معنى الزائد، وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهمل. والتوجيه المذكور في الآية باطل لأمرين: أحدهما أن ما الاستفهامية إذا خفضت وجب حذف ألفها كما سبق، ولم تحذف الألف هنا، فبما رحمة من الله نحو عما يتساءلون. والثاني يعني ثاني ما يبين بطلان دعوى أن ما استفهامية، قال: والثاني أن خفض رحمة حينئذ يشكل، يعني ستخلو من الخافض، وبين هذا بقوله: لأنه لا يكون بالإضافة إذ ليس في أسماء الاستفهام ما يضاف إلا أي عند الجميع وكم عند الزجاج، ولا بالإبدال مما، لأن المبدل من اسم الاستفهام لا بد أن يقترن بهمزة الاستفهام نحو كيف أنت أصحيح أم سقيم، ولا صفة لأن ما لا توصف إذا كانت شرطية أو استفهامية، ولا بيانا لأن ما لا يوصف لا يعطف عليه عطف بيان كالمضمرات. إذن ستخلو من خافض. قال: وكثير من المتقدمين يسمون الزائد صلة، قال الأزهري في شرحه: لكونه يتوصل به إلى نيل غرض صحيح كتحسين الكلام وتزيينه، لهذا سمي صلة. قالوا: بعضهم يسميه مؤكدا، قال: لأنه يعطي الكلام معنى التأكيد والتقوية. قال ابن هشام: وبعضهم يسميه لغوا، لكن اجتناب هذه العبارة في التنزيل واجب، يعني إذا منع من تسميته زائدة فمن باب أولى أن يمنع من تسميته لغوة. قال: وفي هذا القدر كفاية لمن تأمله، والله الموفق والهادي إلى سبيل الخيرات بمنه وكرمه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فتح الله لكم وبارك فيكم. وإياكم بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.